لما كلف هذه الأمة بحماية هذا الدين شرع لها الجهاد، الجهاد لحماية هذه العقيدة، لحماية هذا الدين، لحماية أبنائه وأهله، لحماية أرضه، لحماية دعوته، لإقامة ملته وتثبيت سلطته، تثبيت سلطة الله في الأرض، سلطة الله التي غصبها الغاصبون. هذا هو الهدف الثاني. يقول الله في هذه السورة: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ويقول: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، إلى آخر ما قال الله عز وجل. وقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله. هذا هو الهدف الثاني الذي من أجله أقيمت هذه السورة. يقول الله في أولها: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ما في السماوات، ما قال من، قال ما، وما تقع على غير العاقل. ما في السماوات وما في الأرض. إذن هذه العقيدة هي عقيدة هذا الكون. الكون كله في عبادة الله، الكون كله طائع لله، الكون كله يسجد لله، الكون كله يصلي لله. والدليل على ذلك آيات، منها قوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، ما كل الناس، كثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. وفي الآية الأخرى يقول: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير الصافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل قد علم صلاته وتسبيحه. يعني هذه الكائنات لا تفعل هذه الأفعال بدون قصد، لا، بل هي تدري ما تفعل. كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعل. ويقول في الآية الأخرى: يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. لو كان لنا فقه، ولو كان لنا فهم، ولو كان لنا إدراك، لعرفنا هذه الكائنات كيف تعبد الله وكيف تسبح الله، ولكن إدراكنا محدود. ويقول أيضا في الآية الأخرى عن داود عليه الصلاة والسلام: وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير. قضية داود تسخير هذه الكائنة لداود التي تتجاوب مع داود، كما في الآية الأخرى: واذكر عبدنا داود ذا ليد إنه أواب، إنا سخر الجبال معه يسبحنا العشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. القضية هي أن داود عليه الصلاة والسلام أزال الله له الحجاب حتى صار يدرك تسبيح هذه الكائنات وسخرها لتتجاوب معه. هذا هو الفرق، هذه معجزة له، وإلا هي تسبح. انظروا مثلا الله ايش يحكي عن الهدهد مع سليمان لما وتفقد الطيرة فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، فما كنت غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها. انظروا إلى الموحد العظيم هذا الهدهد، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون. انظروا إلى هذا الموحد، هذا السلفي الكبير، ألا وهو الهدهد. وهل كل الهداهد هكذا ولا هذا فقط؟ لا، كل الهداهد هكذا. تدرون كيف؟ هذه العقيدة لا نجدها حتى نحن فقراء من هذه العقيدة. فإذا كانت لنا، إذا كان لنا منها شيء، ما هي بالشيء الذي يذكر في كتاب الله عز وجل عن الهدهد؟ أي نعم. إذن الكائنات كلها في طاعة لله، في سجود لله، في عبادة لله. ولذلك أمرنا الحق سبحانه وتعالى أن نعمر أوقاتنا، أن نسبح الله في كل أوقاتنا وفي كل أحوالنا، حيث قال فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، أي قولوا سبحان الله في هذه الأوقات. ولذلك يقول سبح لله ما في السماوات والأرض وما في الأرض. هنا هذا التسبيح أمرنا به لكي نفتتح به صلاتنا، فنقول بعد تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وأمرنا أن نجعله في كل ركوع وسجود، سبحان الله العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى. وأمرنا إذا نحن فرغنا من صلاتنا أن نخرج 33 سبحان الله، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ونختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ترون كيف؟ بل جاءت السيدة زينب أو السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو له التعب، تعب الحياة، طلبت منه أن يهبها خادما. فمن الليل جاء عليه الصلاة والسلام ووجد علي بن أبي طالب والسيدة فاطمة يستعدون للنوم، فدخل بينهما وقال لها جئت تطلبين الخادم، أنا أعطيكما ما هو أفضل وأعظم وأجل من الخادم. ما هو؟ قال عندما تريدان النوم قولا سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34، أفضل لكما من الخادم. قال علي بن أبي طالب منذ ذلك اليوم ما تركتها عند النوم. قالوا حدث ليلة صفين ليلة القتال في القضية مع علي بن أبي طالب ومع بعض للأسف. قال ولا ليلة صفين ما ترك سوها. انظروا إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا عند الركوب عندما نريد أن نركب أمرنا صلى الله عليه وسلم وعلمنا أن نقول في يعني عندما نريد السفر أو الركوب مطلقا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي سخر لنا هذا المركوب، سخر لنا البغال والحمير والخيل وإلى ثم سخر لنا هذه المركوبات العصرية التي نراها الآن، وما ندري ماذا يخلق الله بعد ذلك من المركوبات. وسخر لنا الطائرات وسخر لنا المراكب البحرية إلى آخره. أيضا علمنا صلى الله عليه وسلم إذا كنا في مجلس وأردنا أن نفترق علمنا كفارة المجلس، ربما تصدر منا بعض الكلمات أو بعض النظرات أو بعض الخطرات، سبحان الله. علمنا كفارة المجلس أن نكفر وأن نمحو جميع ما صدر منا في تلك الجلسة، وهو أن نقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وعلمنا صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا الرعد ماذا نقول؟ نقول إيش نقول؟ سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وتغذية الملائكة هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه أكلات الملائكة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال كلمتان وبها ختم البخاري رحمه الله كتابه العظيم، ختمه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان عند الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة في الصباح و100 مرة في المساء غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. إيش معنى سبحان الله؟ معناها أننا ننزه الله سبحانه وتعالى ونبرئه من كل نقص ومن كل ما يصف به الكافرون والجاحدون. ثم الحمد لله نصفك يا رب بالصفات الكاملة بالصفات الجليلة الجميلة من القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر وكل الصفات الكاملة لله عز وجل. دخل مرة عليه الصلاة والسلام أو صلى في المسجد وترك زوجته جويرية تذكر الله، ثم ذهب لقضاء حاجته. ولما أتى قال له عليه الصلاة والسلام ما زلت كما تركتك تذكرين الله؟ قالت نعم يا رسول الله. قال لو قلت 4 كلمات أو قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن، يعني إذا وضعت الميزان هالشي من اللي خرجت أنا وتذكر مع هالشي اللي قلت 4 كلمات لوزنتهن ورجحت على ما كنت تقولين. ما هي؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بل علم صلى الله عليه وسلم عمه العباس قال له عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على ما يغفر به خطاياك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ 4 كلمات تغفر لك أو ركعتان ركعتان تغفر لك ذنوبك كلها. أولها تغفر لك ذنوبك كلها، أولها وآخرها، كبيرها وصغيرها، سرها وعلانيتها، خطأها وعمدها، قديمها وحديثها. عشرة ركعتان تصليهما، وعلمه عليه الصلاة والسلام ما يسمى بصلاة التسبيح. قال له: إن استطعت أن تفعلها كل يوم فافعل، إن لم تستطع ففي أسبوع، ففي كل جمعة، كل أسبوع، إذا لم تستطع ففي كل شهر، إذا لم تستطع ففي كل عام، إذا لم تستطع فمرة واحدة في حياتك. تغفر لك ذنوبك قديمها وحديثها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها، خطأها وعمدها، ثم قال قديمها وحديثها. عشر تصلي ركعة، تصلي أربع ركعات تقول بعد تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15، ثم تركع تقول ركعة الذكر، ثم عندما ترفع تقول 10، ثم عندما تسجد تذكر ذكر السجود ثم تقول 10، ثم ترفع من السجود 10، ثم تسجد مرة ثانية 10، ثم ترفع وتجلس جلسة الاستراحة 10، كم تأتي؟ 75، 75 في 4 ركعات كم تأتي؟ 300، 75 و75 150، وثم 150 أخرى هي 300. هذه الصلاة بعض العلماء يقول أن حديثها ضعيف، ولكن حديث واحد طريق واحد ضعيف، لكن عندها عدة طرق كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، عدة طرق ترفعها من الضعف إلى الصحة أو إلى التحسين على الأقل. فعلى كل حال جزاكم الله عنا خيرا. أقل ما يكون الإنسان يأتي يوم الجمعة ويأتي مبكرا، يعني هي أن تستغرق نص ساعة بتجربة، نص ساعة أتي قبل دخول الإمام بنصف ساعة ثم صليها يا أخي الكريم، صلوها حتى ننال الأجر معكم، الله يجزيكم بخير، حافظوا عليه إن شاء الله. قال الله عز وجل: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو العزيز القوي القاهر، القاهر لكل الجبابرة والعساة والطغاة، الحكيم في صنعه، الحكيم في تشريعاته، الحكيم في مخلوقاته، الحكيم في ثوابه وعقابه، فهو حكيم في كل تصرفاته سبحانه وتعالى، موصوف بالحكمة وموصوف بالعزة والقوة، القوة مع الحكمة والحكمة مع القوة، نعم، وهو العزيز الحكيم. ثم قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. يا أيها الذين آمنوا، يخاطبنا سبحانه بهذه الصفة الحميدة، بهذه الصفة التي تربطنا به سبحانه، هذه الصفة التي تجعلنا نتقبل كل أمر يأمر به نمتثله، وكل نهي ينهى عنه ننزجر عنه. يا أيها الذين آمنوا، ينادينا سبحانه بصفة تربطنا به سبحانه بهذا العهد، العهد الذي بيننا وبينه هو عهد الإيمان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليه. سبب نزول هذه الآية يقول العلماء لما كان في مكة عليه الصلاة والسلام طلب أهل مكة، بعض المؤمنين في أهل مكة طلبوا أن يشرع الله لهم الجهاد، فشرع الله لهم الجهاد. نعم، فتلكأ بعضهم وكأنه لم يعجبه الحال، فنزل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. هذه واحدة. ثانية، لما هاجر من مكة إلى المدينة أيضا الكثير من الصحابة طلبوا أن يفرض الله لهم الجهاد في سبيل الله، سيدافعوا عن أرضهم وعن أبنائهم وعن عقيدتهم ودينهم، وقالوا: لو نعلم أن الله يحب شيئا لتقربنا به إليه. فنزل قوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فتلكأ أيضا بعضهم، فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقصا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهذه الآية ليست خاصة بأولئك، ليست خاصة بهم، بل هي لهم ولنا. فلا يجوز لنا يا إخوان أن نقول شيئا ولا نعمل به، وخصوصا الدعاء. دورنا نحن يعني ما شاء الله، نسأل الله العافية، قد نخطب خطبة نقول للناس قولا ولا نطبق ما نقول، قد أعظكم موعظة الكثير فيها لا أعمله، أقول شيئا ولا أطبقه. فقد يسد دعاه: إنا لله وإنا إليه راجعون. صعبة جدا جدا. نعم، ينبغي أن نقول، وهكذا حتى العامة: لا تقل قولا لا تطبقه، لا تأمر بمعروف وأنت لا تفعله، لا تنهى عن منكر وأنت لا تجتنبه. حرام، لا يجوز. ولهذا ورد في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، يعني تخرج مصارينه وأحشاؤه، فيدور بها في جهنم كما تدور أو كما يدور الحمار براحاه، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. فيتكلم أهل النار وربما حتى أهل الجنة يطلعون عليه: ألا تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بل كنت آمر بالمعروف ولا أفعله ولا أتي، وكنت أنهى عن المنكر وآتيه. نسأل الله السلامة والعافية. هذه مصيبة. ويقول عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يأمر الناس بالخير ولا يأتيه ولا يعمل به كمثل الشمعة التي تضيء للناس وتحرق نفسها. مثل الذي يأمر الناس بالخير وينسى نفسه، هكذا في الحديث، وينسى نفسه كمثل الشمعة تحرق نفسها وتضيء على الناس. وفي الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج طلع على الجنة والنار ورأى أقواما تقرض شفاههم بالمقاريض، فسأل جبريل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك يقولون ما لا يفعلون. نسأل الله السلامة يا إخوان، الأمر فظيع. بل قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، يعرف كيف يتكلم وفصيح ما شاء الله والبلاغة ما شاء الله، ولكنه إنا لله وإنا إليه راجعون، لا يطبق ما يقول. فالله عز وجل هنا ينهانا ويقول يا أيها الذين آمنوا. إذا صفة الإيمان تقتضي منكم أن تقولوا وتفعلوا ما تقولوه، ينبغي أن تطبقوه قبل أن تقولوه، فلا تكن معاكسا تقول ما لا تفعل. هذه صفة من؟ صفة اليهود. الله قال في اليهود أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، والحالة هذه وأنتم تتلون الكتاب وتعلمون أن هذا العمل سيء للغاية والله يعاقب عليه. وأيضا من صفات المنافقين، الله قال في المنافقين سبحانه قال ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله. يقول عندما يأتون ويجلسون أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن نطيعك قلبا وقالبا، نحن نؤمن بك، نحن نحبك ونحب دعوتك ونحب كتابك ونحب ونحب، وهم كذابون. حينما يخرجون يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يبيتون، معنى يجزمون على المقاطعة وعلى المعارضة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمعاكسة التامة. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك خرجوا من عند بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون. ويقول سبحانه ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. يعجبك قوله، حينما يتكلم ما شاء الله يعجبك قوله، يتكلم في الدين ويتكلم في الدنيا ويتقن، ها يعجبك قوله في الحياة الدنيا. إذا تكلم في الدنيا إما يتكلم في السياسة ولا يتكلم في الاقتصاد أو يتكلم في أي ميدان ميادين أو يتكلم في العلم الديني، وثم ربما يقول هذا الذي أقوله من صميم قلبي يشهد الله ويشهد الله على ما في قلبه وهو كذاب وهو ألد الخصام. يعني إذا خاصم فاجر كيف قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم هذه مصيبة يا إخوان، نسأل الله السلامة. إذن دائما ينبغي الإنسان أن يكون عندما يقول يعمل. أنا يعجبني يقولوا مشايخنا كانوا يحكون، يقولوا في فاس كان هناك خطيب رجل فاضل، وجاء أحد جماعة من الناس قالوا له يا شيخ لو تلقي خطبة في ترغيب الناس في تحرير العبيد، إن العبد كان موجود في ذلك الوقت. فبقي 4 سنوات بعدها ألقى خطبة في الترغيب في تحرير العبيد، فحرر معظم الناس ما كنا عندهم من عبيد. فجاءوا إليه وقالوا له كيف؟ سبحان الله، قلنا لك هذه مدة، قلنا لك يعني تعمل خطبة في تحرير العبيد وتأخرت هذا التأخر للأسف شديد. فقال لهم كان عندي عبد وكنت لا أستغني عنه، ولما رزقني الله سبحانه وتعالى في الغنى عنه تحررته ثم ألقيت عليكم خطبتي. هكذا ينبغي أن يكون العلماء، هكذا ينبغي أن يكون الدعاء، ما يقول كلام حتى يطبق ما يقول هكذا. أما من علامة المنافقين إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا سمن خان. ماذا كذب؟ إذن هذا كذب. تقول إن الشيء وأنت سعارب خلاف ما تقول. نحن نسمع سبحان الله من يتكلم في الدين هو يعارض الدين ويقول أنا مؤمن بهذا الدين، وهو يكذب الدين. والله سمعته في أذني جماعة، نعماس جماعة بهم نساء ورجال يدعون أنهم مؤمنون وهم يطعنون في أحكام الله سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة، يطعنون علنا، يكفرون، وإياك ما إياك أن تقول فيهم كفار وهم يعلنون كفرهم. وإذا حكمت عليهم بالكفر رفعوك إلى الحاكم، هذه مصيبة، ويدعون أنهم مسلمون. جريدة في رمضان خرجت عنوانها جاء شهر النفاق، وهم يدعون أنهم مسلمون. إياك ثم إياك أن تقول أنهم كفار. سمعت بأذني من يقول إن القرآن ظالم وأن الله ظالم، بالله الذي لا رب سواه، الله شاهد عليه. ونعم من قال فيه كافر ربما رفعه إلى غضب. هذه مصيبة يا إخوان، هذه مصيبة. إذن يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله، ما هو مجرد المقت بل أكبر مقت، والمقت هو البغض. البغض مضروب في الآلف، بغض هو المقت. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثم قال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إن الله يحب، هذا يسمى من صفات الأفعال. فالله يحب، الله يحب ويرضى، يحب المؤمنين، يحب المحسنين، يحب المتقين، كثير في القرآن، يحب الصابرين ويرضى عن المؤمنين، كذا ولا لا؟ وصف نفسه بالود. نعم، الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فهذا يسمى صفات الأفعال. نجد علماء الكلام والمناطق كذلك معهم يقولون إن الله ينزه عن أن يوصف صفات الأفعال باعتبارها أنها حادثة، حتى قالوا إن الله لا يتكلم لأن الكلام حادث، وقالوا إن الله لا ينزل لأن النزول حادث، ينزل عند كل ليلة إلى سماء الدنيا، هذا حدوث، والله سبحانه وتعالى ذاته تنزه عن الحدوث. وقالوا الله يقول وجاء ربك والملك يوم القيامة، وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا المجيء لا يليق بالله عز وجل. فردوا على الله صفاته، وردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصفات باعتبارنا حادثة، والحدوث الصفات الحادثة لا تتعلق بذات الله عز وجل. هذا الكلام يا إخوان فيه إجمال. الحدوث نوعان، حدوث مخلوق، حادث مخلوق، وهذا ينزه الله سبحانه وتعالى عنه. الله لا يحل فيه، لا تحل فيه المحدثات والمخلوقات. الحدوث بمعنى الخلق، الله ليس محلا للمخلوقات ولا هو يحل في المخلوقات أبدا. لكن هناك حدوث آخر، وهو أنه غير مخلوق. فمثلا أنت إذا قمت أو مشيت أو جلست نقول خلقت الجلوس؟ لا، أحدثت الجلوس ولا نقول خلقته. فالله حينما ينزل إلى سماء الدنيا أحدث النزول هو، ولم يخلق النزول، لأن النزول الذي اتصف به ليس مخلوقا. فإذا تكلم أحدث الكلام، ولا نقول إنه خلق الكلام. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، هذا النداء مخلوق؟ لا، الله أحدثه. فإذا جاء يوم القيامة وجاء ربك والملك صفا صفا، فهو يحدث هذه الأشياء ولا يخلقها، لأن ذاته ليست محلا للمخلوقات. فهمتم عني؟ هذه واحدة. الثانية يقولون هذه تغيرات، لأنه استدلوا على الحدوث بالتغير، والتغير دليل الحدوث، فهذه تغيرات. والتغير الله منزه عن أن يتصف بالتغير، هذه من صفات المحدثات. للأسف الشديد عندنا التغير تغيران. التغير الأول هو كون الشيء كان معدوما ثم وجد، أو موجودا ثم عدم، هذا تغير. كان مؤمنا ثم كفر، هذا تغير. كان كافرا ثم آمن، هذا تغير. أما كان جالسا فمشى، لا يسمى هذا تغير. نزل سبحانه إلى سماء الدنيا تغير؟ لا. إذا هو سبحانه رضي عن المؤمنين تغير؟ لا. سموا هذا تغير. وللأسف الشديد الرازي رحمه الله استدل على هذا التغير بأنه دليل على أن الله لا يتصف به في قصة إبراهيم. فلما نعم النجم أفلا قال لا أحب الأفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الأفلين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا أكبر، فلما أفلت معنى أفلت قال تغيرت. لا، لأفلت يعني غابت، والله لا يغيب. إبراهيم استدل على أن هذه المعبودات التي كانت تعبد في وقته، كان يحاور قومه ويقول لهم هذه كلها لا تعبد. ليش؟ لأنها تغيب، والله لا يغيب. الله موصوف بالشهادة فهو شهيد سبحانه وتعالى، لا يغيب أبدا. فلذلك نحن نقول إن الله متصف بصفات الذات ومتصف بصفات الأفعال، كما قاله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. ولذلك قال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. في هذه الآية ربنا سبحانه وتعالى يشيد بالجهاد الجماعي، يمدح الجهاد الجماعي ويأمر به سبحانه، ويأمر الناس بأن يكونوا متعاونين متساعدين متساندين متصفين، نعم، وخصوصا في كل أعمال الخير، وخصوصا الجهاد في سبيل الله. لأن الجهاد كما يأمر به في هذه الصورة هو كما قلنا الحامي لهذه العقيدة، هو الحامي لهذا الدين، كما يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد أنزل الله بكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. اعتبرها صلى الله عليه وسلم ردة، ترك الجهاد ردة. ولذلك ما تسلط الكفار على عقيدتنا، وما يعني تسلط الكفار على ديننا ومحاربة عقيدتنا إلا بسبب ترك الجهاد. ولو أن المسلمين حافظوا على الجهاد منذ كانوا ما غصبت أراضيهم وما مس دينهم ولا دخل الفساد في صفوفهم. ولكن للأسف الشديد تركنا الجهاد. الحديث ما معنى هذا الحديث؟ إذا تبايعت بالعينة، إيش العينة؟ العينة هي حيلة من حيل الربا، كانوا يستعملونها قديما ولا زالت حتى الآن، لأن الله حرم الربا وجعل الربا درهم واحد. يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم درهم واحد ربا أشد عند الله من 36 زنية يزنيها في الإسلام. زنية واحدة تقضي على دينك، فكيف بالثلاثين 35 زينة؟ وفي الحديث الصحيح يقول الربا 70 شعبة أو 70 بابا، أيسرها أخفها مثل أن ينكح الرجل أمه والعياذ بالله. تصور الإنسان ارتكب كدو 70 كبيرة، أيسرها وأخفها نكاح الإنسان أمه، أعلاها كيف يكون؟ وأنا أضرب لكم مثلا آخر، يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق هذا أخفه. إذا زلنا نعمس بالمعنى التصاعدي وصعدنا، إيش نصف أعلى؟ لا إله إلا الله، كلمة الإسلام، بها الإنسان يستحق دخول الجنة، هي كلمة السعادة الأبدية. تصور يعني أدنى الكبائر اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم في أكل الربا كأنه ارتكب كدو 70 كبيرة، أدناها وأقلها مثل أن ينكح الرجل أمه. اطلع من رقم التصاعدي كيف تصل؟ إذا كانت هذه أدنى كيف نقول أعلى؟ نسأل الله السلامة والعافية. إذا كيقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة، إيش العينة؟ العينة هو تمشي للشركة مثلا وتقول لها أنا كنشري منك سيارة، لأن بدلا من تسلف لك مثلا 20 مليون سلف بالقرض هذا ربا، عملنا حيلة. إيش هي؟ كتمشي نعمس كتشري سيارة 20 مليون من الشركة لأجل، ثم تبيعها أنسى لها 18 مليون، تعطي لك الفلوس الآن، عرفتم كيف؟ إذا أعطتك 18 شحال كتسالك؟ 20. سؤال يقول لماذا قدم الله المرأة في قضية الزنا وقدم الرجل في قضية السرقة؟ يعني في الزنا قال الزانية والزاني، وقال في السرقة السارق والسارقة. إذن في الزنا قدم المرأة وفي السرقة قدم الرجل، لماذا؟ يقول هذا لماذا؟ السر هو أن من قبل، ما هو اليوم، من قبل الراعي الأول من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون في المجتمع الإسلامي كان عندهم عامسي أقبح شيء هو أن تزني المرأة. حتى في الجاهلية كانوا يستقبحون الزنا من المرأة. هن تقول لما بايعهم رسول صلى الله عليه وسلم على عدم الزنا، ها؟ قالت أوى تزني الحرة؟ لأن الله قال يا إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، قالت أوى تزني الحرة؟ يعني تستقبل. هذه الجاهلية. أما اليوم صار النساء يتباهين بالزنا، قد تتباهى الواحدة تقول للأخرى أنت يا العقيرة ذقرانك ما كيسمعك حد وما يشوفك عندنا، دائما تليفونات يتطلبوني والسيارات مجمع وراي دائما. ترى أكيد كان الواحد من السلف الصالح لأن يبلغه أن امرأته سرقت أو قتلت أهون عليه من أن يبلغه أن امرأته أو بنته زنت، فضيحة لا يتحملها لوثة في المجتمع وفي أسرته وفي عائلته. لهذا الله قدم هذا المستقبح في شأن المرأة الزانية والزاني. وبالنسبة للرجل أقبح ما في الرجل إيش هو؟ هو السرقة، تقطع يده فيه كذا ولا لا؟ يقال معري معري قال واحد البيت يعترض به على الاسم، كان ملحدا أيضا، وقال لأنه الإنسان إذا سرق واحد القدر يعني مقدار ربع دينار تقطع يده، ولكن شي واحد إذا قطع يد شي حد سبحان الله خطأ قطع له يده لا بد يخلص الدية كاملة تقريبا. فأراد أن يعترض قال يد بخمسمائين عجد وديت، خمسمائة دينار، يد بخمسمائين عجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، كأنه كيعترض على الله عز وجل. فأجابه واحد عالم قال له عز الأمانة أغلاها وأسقطها ذل الخيانة، ففهم حكمة الباري. عز الأمانة أغلاها، لما كانت أمينة غلت غلت وطلعت، عز الأمانة أغلاها وأفسدها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري، أو كما قال يعني هكذا. إذن الإسلام العظيم يعني قدم نعم الزينة في شأن المرأة لأنه أقبح، وقدم في شأن الرجل السرقة لأنه بالنسبة إليه أفظع. هذا هو جوابي على هذا السؤال. سؤال آخر يقول يا شيخ بارك الله فيك، استشكل علي أمر الحديث الذي في معناه عندما يولد ابن آدم يكتب له رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، فالله يكون عالما أن بني آدم في ولادتهم يكونون أشقياء أو سعداء. نعم، الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، يعلم ما نحن فاعلون قبل أن نخلق، المليف عند الله عز وجل ولا المثل الأعلى، الله يعلم ما نحن فاعلون. هل سنطبق كتاب الله ونتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أم نكفر ونفسق ونفجر؟ عالم ولا لا عالم؟ فالله عز وجل عندما يعذبك إذا أنت تمردت على الله، هل يعذبك على علمه أم على عملك؟ على عملك. أنت مثلا بالنسبة إلى أبيك ردك المدرسة كتقرأ في المدرسة وكيشوفك نعماس تكسول سوف لا تنجح، وثم لما عملت الامتحان ما نجحتيش وعطاني يمك تحميلة ظلمك، يمكن تقول له أنت كنت عالم أني سوف لا أنجح، هل يصح هذا الاحتجاج؟ لا يصح، ولله المثل الأعلى. هكذا. سؤال آخر يقول عليكم السلام ورحمة الله، يقول الأمة الإسلامية تجتاز مرحلة عصيبة ومحنة حقيقية، فأرضها مستباحة وخيراتها منهوبة ونهكتها الأزمات لا تكاد تخرج من واحدة حتى تحل بساحتها أخرى، وآخرها ما وقع في كذا يسمي دول، فما رأي الشيخ؟ رأيي هو أن هذا كله نتيجة تمردنا على ربنا وخروجنا عن دينه وطغياننا وفسوقنا وفجورنا ببيوتنا وشوارعنا ومجتمعنا. حتى لو بعث الله المسلمين الأولين من مرقدهم ورأوا أحوالنا لحاربونا وقتلونا وأبادونا. لذلك سلط الله علينا من يسومنا سوء العذاب. نعم، قال تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا ما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. إذن سلط الله عليهم الفتن. الله يحكينا عن القصص السابقين، سلط عليهم الفتن، نعم، وجعل الحرب بينهم. ليش؟ لأنهم تركوا منهج الله عز وجل. هذا كلام الله. ومن لا تنسى هذه الآية: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. وقال: وما أصابكم مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال سبحانه وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، تركت العمل بها وعرضت عنها. ثم يقول عليكم السلام ورحمة الله: هل يجوز تعليق بعض الصور لتعليم الصلاة في المسجد؟ إذا كان الصور ولو لتعليم الصلاة في المسجد لا يجوز. مساجد الله ينبغي أن تنظف وتطهر، في بيوت أذن الله أن ترفع، لا ندخل فيها المحرمات. الصور حرمها الله سبحانه وتعالى، لا ندخلها. والتعليم يكون بغير هذه الصور. نعم، تعليم مباشر. نعم، فقيه يعلم الناس الصلاة ويعلم كيف يتوضؤون وهكذا. أما نعلق الصور في المساجد يعني لتعليم الناس فهذا لا يجوز أبدا. سؤال آخر يقول: زوجة تعين زوجها في العمل في بلاد أجنبية، نوع العمل هو بيع الخضر والفواكه في محل تجاري، هذا جائز لا حرج إذا كانت المرأة في حدود الشرع، محجبة ويعني تعمل أعمالها على أحسن ما يرام وقيمة بالواجب وفي حشمة وحياء، فهذا لا حرج فيه سواء داخل البلاد ولا خارج البلاد أي ما كانت. ثم سؤال آخر يقول عليكم السلام ورحمة الله: هل يجوز حرق الأوراق التي فيها اسم الله أو شيء من القرآن خشية أن يداس؟ نعم، الصحابة رضوان الله عليهم لما جمعوا المصحف، يعني كانت المصاحف مفرقة، لما جمعوها على مصحف واحد الباقي من الكتب أحرقوه. مثلا انت عندك في المدرسة عندك، نعم، هنا شيء أوراق أو شيء ملزمات فيها أشياء وملزمات أخرى فيها أشياء وملزمات أخرى فيها، جمعتها في كتاب واحد، إيش تعمل هذه الأوراق؟ تحرقها. فالصحابة رضوان الله عليهم لما جمعوا هذه القراءة كلها في مصحف واحد أحرقوا الباقي ودفنوه، لأن ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هنا ثم يقول الأخ الكريم هنا عليكم السلام ورحمة الله: هل تقضى ركعة الوتر بعد أذان الفجر؟ نعم، يقول عليه الصلاة والسلام: من نام عن وتره بالليل فليقضيه بالنهار. إذا أنت مثلا عزمت أن تقوم في آخر الليل وما أوترت وغلبك النوم ما استيقظت إلا بعد الفجر، اقضي ما فاتك من الليل. نعم، يقول بعض العلماء الكبار يقول: إذا فاتك قيام الليل فصلي صلاة الضحى. شحال كنت تصلي بالليل؟ 11 ركعة، صلي صلاة الضحى نعماس 12 ركعة وهكذا. واقضي الوتر، من نام عن وتره بالليل فليقضيه بالنهار، حديث صحيح. سؤال آخر يقول: المرأة إذا احتلمت هل عليها الغسل مثل الرجل؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم سئل: المرأة إذا رأت ما يرى الرجل هل تغتسل؟ قال: إذا رأت الماء. إذا رأت الماء، يعني حينما رأت في المنام ما رأت، إذا استيقظت ووجدت الماء خرج منها وتغتسل، ما وجدت ماء لا غسل عليها. مثل الرجل، الرجل رأى في المنام أنه يجامع، ثم لما استيقظ ما وجد شيئا، ما وجد أثرا للماء، ما لا شيء عليه. إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. ثم سائل آخر يقول: هل يوجد حديث أو أثر يدل على أن المرأة التي تلد الأنثى أولا تكون صالحة؟ لا، هذا كان السلف الصالح يستبشرون خيرا بالمرأة التي تلد أول ما تلد أنثى، كانوا يستبشرون خيرا ببركة هذه المرأة. انظروا إلى حقوق المرأة. السلف الصالح كان المرأة التي تلد أول ما تلد البنت كان يقول هذه المرأة مباركة، لكن ورد فيها حديث أو شيء من هذا ما عندنا. الحديث الذي ورد هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار. قالوا: واثنتان؟ قال: واثنتان. قال: لم نقل وواحدة. وكاين في رواية: وواحدة. قال: وواحدة. إذا ربيتها التربية الإسلامية وربطتها بربها، نعم، وأحسنت تربيتها، فتستوجب إن شاء الله دخول الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. ثم سؤال آخر إن شاء الله يقول: بين لنا قول ابن تيمية في مسألة العالم، حيث قال أن العالم قديم للنوع. حقيقة النوع قديم بالنوع، معنى قديم بالنوع العالم حادث عنده أول وآخر، لكن شيخ الإسلام يقول الله سبحانه وتعالى منذ كان وهو كان يخلق، ما كان في يوم من الأيام وفي سنة من السنوات عطال بطال، ما كان يخلق، لا دائما كان خالقا. والله وصف نفسه في القرآن بأنه فعال لما يريد، وهذه صفة المدح لله عز وجل، فعال، دائما فعال، دائما خالق. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ إذا ما كان في يوم من الأيام غير خالق، والخلق هذا من كماله سبحانه وتعالى. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.